الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. سورة العنكبوت تكلمنا عنها حوالي 20 شهر تقريبا، علقنا عليها تعليقا عاما. لقيت عندي كده كلام مكتوب ان في شهر 6 2010 كان الكلام حول سورة العنكبوت. واللي يتأمل سورة العنكبوت، وهي سميت طبعا بالمثل الذي ضرب فيها بيانا بقوة المشركين ومكانتهم، أنها لا تساوي شيئا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، فهم يعبدون من دون الله ما لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا شيئا من أمر السماوات والأرض، يعبدون مخلوقات ضعيفة تافهة لا تساوي شيئا. فهم إن كانوا يلجؤون إلى هذه المخلوقات فكأنهم مثلهم كمثل العنكبوت يحتمي في خيوط ضعيفة لا تقاوم الريح ولا تقاوم عوامل الطبيعة، فهي ضعيفة لأتفه الأسباب تزول. كذلك ما يستند إليه المشركون من أسباب القوة أو الاعتزاز فكله ضعيف أمام قدرة الله. لكن الذي يتأمل السورة بصفة عامة يجدها تدور حول قضية الإيمان ومضمون الإيمان، على أن الإيمان ليست كلمة تقال باللسان أو شعار يدعيه الإنسان، وإنما هو قضية لها مستلزمات ولها مسؤوليات. الإيمان له مسؤوليات وتكاليف تحتاج إلى مجاهدة للنفس، وتحتاج إلى مصابرة وتحمل في سبيل تعليم الناس قضية الإيمان، وتحتاج إلى مجالدة في مواجهة أعداء الإيمان سواء كانوا من البشر أو من شياطين الجن، الشيطان وجنوده والكفار والمشركون والمنافقون، كل هؤلاء يعارضون قضية الإيمان، فيحتاج في مواجهتهم إلى جهاد وصبر وتضحية. وانت لو شفت مبدأ السورة في السطر الأول ومنتهى السورة في السطر الأخير تتأكد أن الإيمان يحتاج إلى مجاهدة للنفس ومجاهدة ومصابرة ومجالدة في مواجهة أعداء الحق. وهذا الكلام ينسحب على كل الأجيال وكل الأزمان. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سؤال، استنكار، بيان ان اللي عايز يؤمن لازم يتجلد ويتصدر ويستعد للمجاهده في سبيل هذا الايمان. لان الايمان مش كلام يتقال بلسان، لو كان كلام يتقال بلسان نشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وامنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وكلام يتقال كده في الهوى كان يبقى ما أسهل ما يكون، كان يبقى معظم كل الناس كانت تؤمن. وهذا الكلام والله إن فهمناه النهاردة يبقى الحمد لله، ما فهمناش يبقى أبو جهل فهم أحسن من الناس. لأن أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة والذين جاهدوا الإسلام وحاربوا رسول الله وطاردوا رسول الله وحاربوا المسلمين وعذبوهم وآذوهم، لو كانوا فاهمين الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنا بالله وبكتابه وبرسله، ما كانوا سابوا النبي عمل اللي عمله وسابوا الناس اللي عملوا، إنما هم حاربوه ليه؟ يعني الكفار قاوموا هذه الدعوة. لماذا قاوموا هذه الدعوة؟ لأنهم حسوا أن عملها يحصل فيها تغيير، أن الإيمان ده اللي جاء، الدين اللي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هيعمل تغيير في كل حياتهم. لما فهموا أنه يعمل تغيير في حياتهم، في سلوكهم، في بيعهم، في شرائهم، في تعاملهم مع العبيد، تعاملهم مع الصغير، مع الكبير، مع الفقير، مع الغني، في تغيير أوضاع الحياة، من اللي يحترم ومن اللي محترمش، من اللي يطاع ومن الذي لا يطاع، هم فهموا أنه يحصل تغيير في الحياة، ولذلك قاوموا دعوة الإيمان. إذن أبو جهل كان فهم كويس. لما يجي النهاردة أبو جهل، النهاردة في 2013 يجي أبو جهل يقول لك لا الإيمان في القلب، نقول له أبو جهل كان أحسن منك. لما يجي النهاردة يقول لك لا الإيمان في الجامع، نقول له أبو جهل كان فهم أحسن منك، كان فهم أحسن منك. عشان كده قاوم الإيمان ومات على كفره، لأن فهم أن الدين جاي عشان يغير، يغير في كل الحياة، في العلاقات الاجتماعية، في الأخلاق، في البيع، في الشراء، في الاقتصاد، في السياسة، في الحكم، في الإدارة، في معاملة الناس، في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات الأخلاقية. الدين جاء ليغير، وعشان كده قضية الإيمان معها تكاليف تحتاج إلى مقاومة ومجاهدة وصبر. صلى الله على رسول الله. لأن الإيمان بالله أنه واحد، وهو الذي يطاع وهو الذي يعبد، غيره لا يطاع وغيره لا يعبد. أي تعليمات تصدر من غير الله لا يقرها الدين يبقى ترفض نهائيا. فلا إله إلا الله معناها العبودية لله، الطاعة لله، الحركة الحياة كلها تكون حسب مراد الله. ولما يقول محمد رسول الله يبقى البيان العملي الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريقة المثلى والوحيدة لإنجاح هذه الدعوة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بلسان أو بإعلان أو بشعار وهم لا يفتنون؟ لا يفتنون الابتلاء والامتحان سنة من سنة الله في هذه الحياة. فأي مؤمن لابد أن يبتلى، أي مؤمن لابد أن يمتحن، يمتحن بصراع الشهوات من داخله والهوى، يمتحن بمن حوله قريب أو البعيد، يبتلى يعني بمن يعارضه أو يعانده أو يعوق مسيرته في طريق الإيمان. يبتلى المجتمع بالنفاق والمنافقين، يبتلى بالكفر والشرك والكفار والمشركين، يبتلى حتى بأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى. لما كان الإيمان قضية لها تكاليف ولها مسؤوليات، ومن سنن الله في هذه الحياة أن يبتلى أهل الإيمان، ختمت السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن الإنسان، إذن الإيمان يحتاج إلى جهاد، واللي جاهد هو الموفق في هذه الحياة والمنعم في الحياة الآخرة. ما بين السطر الأول والسطر الأخير في سورة العنكبوت عالجت السورة قضية الإيمان بأكثر من طريق. أولا، إذا كان الأمر فيه مواساة وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من يقصد بالقرآن وبقضايا الإيمان، أول من يخاطب بالقرآن وبقضايا الإيمان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد أنت محتاج لصبر. شوف نوح 950 سنة عمل إيه في صبر أكثر من كده. 950 سنة يدعو نوح، يدعو قومه، وما آمن معه إلا قليل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يبقى محمد اصبر يعني سنة 2 3 10، لا لازم تصبر، لأن نوح صبر، ابتلي بقومه وما آمن معه إلا قليل، 950 سنة، وتعبير القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة تهز كده، إيه تلفت النظر، رقم ملفت للنظر. لو قال لبس فيهم 950 سنة أو 950 سنة كان ممكن الكلام يبقى صحيح في غير القرآن ويعبر، لكن 1000 سنة إلا 50 عاما، مش سنة ولا 22 ولا 23 اللي قضاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض أو غيره من الأنبياء. إذن الأمر يحتاج إلى صبر، وصبر معناها مواجهة للباطل، يبقى فيه مجاهدة، يبقى اصبر يا محمد. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يخاطبوا بهذا الأمر عشان لا تعجلوا النتيجة، لا تعجل نتيجة الدعوة لهذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سينتهي زمنه وتنتهي دعوته، وإن نجح صلى الله عليه وسلم فيه وتفوق في دعوة الناس وبعث صلى الله عليه وسلم في أخطر فترات الزمان، لأن بعث الجزيرة العربية ولم يبقى كما نص الحديث الصحيح على أرض الله من يعبد الله إلا بقية من أهل الكتاب، ابتعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم إلا بقية من أهل الكتاب. لتصوير الحالة باختصار شديد، ساعة بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا إلا بقية من أهل الكتاب، بقية قليلة جدا يسيرة معدودة من أهل الكتاب يؤمنون بوحي السماء الذي نزل إليهم على موسى وعلى عيسى، ويتوقعون بعث نبي آخر الزمان، بقية قليلة جدا. إذن الباقي كله كان يعبد حجارة، يعبد الملوك، يعبد النيران، يعبد، كانت خراب وتفكير وأفكار سيئة جدا وعقول فارغة وتافهة لأبعد الحدود. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعدل ويقوم ويفهم الناس الطريق الأصوب. إذن يحتاج إلى صبر. بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج الأمة ما تتحرك به في دعوة الناس إلى دين الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يقبل القرآن وحي حق، والدليل على ذلك أنك عشت في مكة 40 سنة لا تكتب ولا تقرأ المكتوب، ولم تجالس أحدا من أهل العلم ولا أهل الكتاب. يقبل حقيقة واقعة، الذي يوحى إليك هذا من قبل الله والعمل به واجب وضرورة لكي تقوم الحياة. طيب، بعد محمد عليه الصلاة والسلام الآيات تقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن فيه دلائل قوية على حقية هذا الدين، وفيه آيات واضحة تبين أحكام هذا الدين وشهاده الشريعة حتى تعمل بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقبه إعجاز القرآن في أنه يحمل بقاءه وخلوده ويحمل احتياجات البشرية إلى أن تقوم الساعة. انتهى زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتفوق ووجد أهل الإيمان على أرض الله، ووصل الإيمان إلى حدود الشام وحدود اليمن والحبشة وحدود بلاد فارس، واتسعت رقعة الإيمان بعد ذلك إلى أوسع في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وبعدين بدأت تتقلص الأمور، أصبح الإيمان عملية نظرية وأعمل الإيمان أصبح كلام ومعلومات الناس تحفظها وتقرأها، ولم يصبح كما كان العهد على في عصر النبوة في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن يحمل في داخله المقومات التي تقيم هذا الدين. إذن فيه تسليع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه بيان أن هناك مقومات لهذا الدين تضمن بقاءه واستمراره، وفيه دلائل في التاريخ على أن المؤمنين لابد أن يبتلوا. ابتلي نوح بقومه بالصبر الطويل لكن أنجاه الله بالطوفان، وابتلي إبراهيم في أن اقتلوه أو حرقوه، ومفيش بلاء أكثر من كده. يعني كنت تتآمر بلد على رجل واحد ويحكم عليه بالإعدام حرقا عشان بيقول قولوا لا إله إلا الله، في بلاء أكثر من كده؟ ابتلي فأنجاه الله من النار. يبقى يا من تبتلى انظر اصبر كما صبر نوح، أو ليكن لك قدوة في صبر نوح. يا من ابتلي في جسده انظر إلى ما ابتلي به إبراهيم، فكيف صبر واستسلم وفوض أمره ثم أنجاه الله. أنجى الله نوحا بالطوفان وقومه المؤمنين، أنجى الله إبراهيم من النار. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دي نماذج عشان اللي ابتلى من قومه يصبر، اللي ابتلى في جسده يصبر. وبعدين جمعت الآيات فكلا أخذنا بذنبه. يسمع الكفار هذا الكلام، يسمع الكفار هذا الكلام، يسمع المشركون هذا الكلام، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. نماذج من انتقام الله من الأعداء الدين ومن أعداء الإيمان. حاصب بحجارة تنزل، حجارة تنزل فتدمر. الحجارة ما هي الدنيا، الأرض كلها حجارة، يعني خمس الأرض، فلأنه قال خمس الأرض حجارة، يعني لما ربنا يسخر ملائكة بل يسخر حتى طير ضعيف جدا يلتقط حصى ويرميها على بني آدم يموته، خلاص إيه المطلوب يعني؟ إذن جند الله لا يقاوم، وإذن قوة الله لا تقاوم ولا تغالب. إذن المؤمن يثق في نصرة الله، والكافر ينتظر التعذيب، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، إن جهنم المحيطة بالكافرين. تهديد وتأييد، تهديد للكفار وتأييد لقضية الإيمان، أنا ستنتصر، سترتفع، ستعلو. وإن كانوا هم بيستخروا ويستهزئوا، فين العذاب يا محمد؟ في اللي نقول عليه؟ طب ما تنزل لنا أمطر علينا حجارة من السماء. وهذا الكلام مع كل الأنبياء، كفار يستعجلون العذاب، لكن الله حليم، جعل لكل شيء قدرا ولكل أجل كتابا. فالعذاب سيأتيهم في الدنيا، جاءهم في بدر لما قتلوا وأصابهم الذل والهوان والصغار، وفي الآخرة إن جهنم المحيطة بالكافرين، يوم أغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ذوقوا ما كنتم تعملون. المؤمن يصبر على هذا البلاء ويتأمل في بلاء نوح وفي بلاء إبراهيم وبلاء لوط وهجرة إبراهيم، هاجر إبراهيم، هاجر ولوط هاجر. والهجرة نوع من الألم النفسي الشديد مع الألم المادي، مع يعني ترك المال وترك المكان الذي تنشأ فيه الإنسان وفيه رزقه. لما قال الغزالي المعاصر قال كان التاجر بسيط جدا، عاش ما كده بتجر على إيه؟ عاشين على التجارة، والتجارة بسنة في السنة مرة يروح الشام ومرة يروح اليمن، شوية تجارة يتاجر فيه كل السنة. هذه التجارة الضئيلة ضحى بها وذهب إلى المدينة، رأس المال بسيط والتجارة بسيطة إلا القليل من الأغنياء، لكن هاجروا وتركوا ذلك. الهجرة سنة من سنن الله في لجميع الأنبياء وجميع الأمم. كأن سورة العنكبوت مكية نزلت في مكة، كأن السورة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين من أصحابه القليلين في العدد الصبر ضرورة وتحتاجون للهجرة. يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وبعدين حتى النداء فيه ملاطفة وفيه رقة، يا عبادي الذين آمنوا، غير يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا بيناديهم بمقتضى الإيمان، يا عبادي الذين آمنوا بمقتضى القرب والرعاية والعناية من الله. يا عبادي الذين آمنوا، يا جماعة الخير، يا أحباب، يا من أنتم قريبون من الله، إن أرضي واسعة. كانت البلد دي فيها عذاب وفيها شقاء وفيها أذى، الأرض واسعة، يبقى مطلوب منهم الإيه؟ الهجرة والانطلاق. فإياي فاعبدون، ما قالش فهاجروا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. المطلوب العبادة، إذا لم تتحقق في هذا البلد فلتذهب إلى بلد غير، إن تتحقق في هذا المكان فلتذهب إلى مكان غير، إن تتحقق في وسط هذا المجتمع والناس اللي أنت فيهم اذهب إلى غيرهم. فالهجرة سنة من سنن الأنبياء وسنن الأديان وسنن الرسالات السابقة، كل الأنبياء هاجروا. إذن فليتوقع محمد صلى الله عليه وسلم ويتوقع أصحاب محمد أنهم يسيبوا البلد يمشي، يقبل إن وصلت الأمر أنك تسيب بلدك لازم تصبر وتقاوم وتهاجر. وهذا من نوع الجهاد، الجهاد الذي يحتاجه الإيمان. بعدين يمد لهم في الخير والأجر، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الكفار يقول لهم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. المؤمن يقول أنا طالما هموت يبقى أجاهد عشان ألقى الله على الخير والإيمان والرضا. والكافر ينتظر وعده وعيده من الله سبحانه وتعالى، ينتظر ما توعده به ربه. لكن الذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في الأول لنكفرن عنهم سيئاتهم ونجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إذن يحتاج الأمر إلى صبر مع الجهاد ومع الهجرة، يحتاج إلى صبر مع ثقة واستناد واعتماد على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن قضية الإيمان قضية ليست من السهل أن يدعيها أي إنسان، وإنما لابد أن يستعد لمواجهة أنواع البلاء، أنواع البلاء، سواء البلاء في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في الأذى يتعرض له من خلق الله، في مجاهدة نفسه ومنازعة الشهوات والهوى ومطالب الحياة. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة هي لهي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحياة الحقيقية المستمرة المستقرة المطمئنة الثابتة التي لا تتغير ولا يزاح عنها الإنسان ولا تزاح عنه هي في الآخرة. إنما الحياة الدنيا كاللعب وكاللهو. اللعب موضوع بيشغل الأطفال لحظات، يفضل يقعد الطفل يلعب في التراب ويبني ويجيب حجارة ويرص ويعمل في الآخر ويحملهم بإيده كده ويمشي هو بنفسه. الطفل يلعب يجيب حجارة ويرص يعمل بيت ويسكن ويعمل بتاع ويجيب معدات ويجيب جرارات ويعمل نفسه بيعمل إيه، واشتغل وفلاح واشتغل صانع واشتغل كل حاجة وهو ماشي يعملهم برجله وماشي كده. إذن هو بالعقل الطفل نفسه يدرك ان اللي بيعمله ده مش هيستمر، بس يعني اهو شغل نفسه وتخيل حاجات وعملها والاخر بالليها ازاحهم بقدمه. كذلك الحياة لعب ولهو، اي ما زاد عن ضرورة الحياة. القرطبي رحمه الله رحمة واسعة وعلماء المسلمين اجمعين قال لعب ولهو ما زاد عن ضروريات الحياة. لأن أنت إذا أكلت وقوي جسدك وركعت وسجدت فهذا للآخرة، وإذا لبست وسترت بدنك فصليت وخرجت لجماعة المسلمين في جماعة الصلاة في جماعة تشييع الجنازات في جماعة صلح بين الناس وأنت تتهيأ بملابسك فهذا للآخرة. إذا استمتعت في الدنيا متاعا تتزود منه الآخرة وتزوده في الآخرة ذات التقوى، تزودت من الدنيا للآخرة هذا هو للآخرة. أما ما زاد عن الحاجة ما زاد عن ضروريات الحياة فهذا نوع من اللهو واللعب لا قيمة له، تبني وتقتني ثم تتركه وتمشي كما يترك الأطفال ما يلعبون به. فما ظنك بالكفار؟ حياتهم كلها ليس فيها شيء للآخرة، إذن حياته لا ثناء ولعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. السورة والذين جاهدوا فينا في الأول قالت ومن جاهد فإنما يجاهد بنفسه إن الله لغني عن العالمين، الآخر قالت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال لك جهاد النفس بأن تقيمها على حدود الله وأن تقيمها في حقوق الله، تمسك نفسك على أساس تؤدي حقوق الله وتقف عند حدود الله، ولا تنازعك الشهوات سواء الشهوات المادية اللي قلناها أكل وشرب وملبس ومسكن ومخاصمة ومنازعة، أو شهوات معنوية تسلط وحكم وتحب التأرأس على خلق الله، كل هذه شهوات تزول كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الشهوات تقضي على الدين وتقضي على الإيمان. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، حرص المرء على المال وحرصه على الشرف يعني المكانة والاجتماعية والرقي والمناصب، هذان الذئبان هما اللذان يأكلان الدين والإيمان والعمل الصالح كما يأكل الذئبان الجائعان الغنم، يفسدان يأكل ويذبح ويخنق ويسيب الزريبة فاضحة. كذلك حرص المال حرص المرء على المال والشرف يترك قلبه خاويا من الإيمان وليس له عمل صالح مقبول يلقاه يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد. جهاد المنافقين، جهاد المنافقين، والمنافقون ما كانوش ظهروا في مكة، مكة ما كانش فيها نفاق، كان كفر صريح وعلني كده، مش عايزين محمد طارد محمد من مبعدش نموت النعدم نخده ونحكم عليه بالإعدام بالفناء بأي حاجة، صريح ما كانش فيه نفاق. ولكن تكلمت هذه السورة وهي مكية عن النفاق، وأنها فئة تظهر الإيمان وتتظاهر بالعمل الصالح وأنها تكيد للإيمان وللمؤمنين، تكيد للإيمان وللمؤمنين. السورة قامتهم وقالت أن جهادهم بألا نستجيب لهم وألا نستمع إليهم وألا نمشي خلفهم في طريق الغواية والضلال. وزي النفاق يعني النفاق لما بيتكلم النفاق في القرآن يعني قلنا قوم يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام، لكن في تشبه بالمنافقين اللي يقولك أنا مسلم وأنا خاف على الإسلام زيك لكن لا يريد أن يطبق 5% من دين الله، إذن بيتشبه بهؤلاء المنافقين، هؤلاء لا يطاعون. وفي وسط السورة الآيات قالت أن المسؤولية كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الكفار سيسألون عن هذا ويتحملون مسؤولية هذا الكلام، والذي يطيعهم سيضيع في الدنيا وفي الآخرة في البوار والخسار والعياذ بالله. مجاهدة الكفار بالقتال طبعا، ولم يكن القتال مشروعا في مكة، ولكن تهيئة للنفوس أن تتوفر أسباب القوة وتوفر العدد الكافي لمواجهة الضلال والظلم والكفر، يقبل الجهاد فريضة لا بد منها. نحن الآن مطالبون بكل ألوان الجهاد، بكل ألوان الجهاد، لأن قالوا ابن القيم لما تعرض في سورة العنكبوت تعرض لها قال إن الأول أول جهاد أن تعرض الإيمان على الناس، فمن آمن بالحمد لله، من كفر يبقى عاوز معاملة خاصة، إن ظهرت فئة منافقة عاوز معاملة خاصة. ثاني جهاد إنك لما المؤمن نفسه يبتدي يستثبت يثبت إيمانه بعدم الاستجابة لهوى النفس أو لهوى الشيطان أو لدعوة المنافقين أو لدعوة المشركين. يبقى المؤمن آمن لكن يحتاج إلى مجاهدة. اجتمعت جماعة المؤمنين يبقى تحتاج إلى نشر دين الله، ينشر دين الله. إذا تعرض لهم من يتعرض من أهل الشرك والكفر والضلال يبقى يقاوموه بالكفاح المسلح كما جاء في آخر سورة الحج: وجاهدوا في الله، جاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، تكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا الله يا الله يا الله يا نعم المولى ونعم النصير، أنت حسبنا وأنت ربنا وأنت ولينا وأنت ناصرنا وأنت معيننا وأنت وكيلنا، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله لمن ظلمنا، حسبنا الله لمن كادنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن أرادنا بسوء، حسبنا الله الذي لا إله إلا هو، بيده ملكوت كل شيء وإليه نرجع وإليه المصير، حسبنا الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو يجير ولا يجار عليه. اللهم أغثنا يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم وأعلم، وبارك الله فيكم.